الوراقون، نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها. أكثر من 300 كلمة قرآنية قد تفهم خطأ. إعداد عبد المجيد بن إبراهيم السنيد. الكلمة 61: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. ليس معنى العدل هنا القسط والقيام بالحق كما فهم بعضهم، بل معناه الفدية. ومعنى الآية أي وإن افتدى بكل فداء فإنه لا يفيده ولا ينقذه من النار. الكلمة 62: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. يفهم بعض الناس أن معنى استهوته أي أحبته وهويته، والصواب أغوته وأضلته بتزيين هواه له. الكلمة 63: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ليس المنفي هنا رؤية الله كما فهم بعضهم، بل سوف يراه المؤمنون في الآخرة كما ثبت في الكتاب والسنة. ومعنى الآية أنه لا تحيط به الأبصار سبحانه وإن كانت تراه. الكلمة 64: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ليس معنى غافلين أي لاهين منشغلين كما فهم بعض الناس، بل معناها جاهلون لم يأتهم رسول يخبرهم بما أوجب الله عليهم. والمعنى أن الله لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى يبعث إليهم رسولا ينبههم على حجج الله عليهم. الكلمة 65: ومن الأنعام حمولة وفرشا. وفرشا أي هي صغار الإبل، وقيل الغنم، وليس معناها من الفراش، وهذا قول أكثر المفسرين. الكلمة 66: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. دينا قيما أي قائما ثابتا، ودينا يصلح ويقوم به أمر الناس في المعاش والمعاد. وليس معنى قيم كما في المعنى الدارج المبادئ والأخلاق. الكلمة 67: فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. من القيلولة أي في وقت القائلة منتصف النهار، وليس من القول. الكلمة 68: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. من القسم أي حلف لهما الشيطان، وليست من القسمة. الكلمة 69: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. الريش بمعنى المال، وقيل ثياب الزينة، وليس معناها عند أغلب المفسرين ريش الطيور. الكلمة 70: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. الفاحشة هنا في قول أكثر المفسرين طوافهم بالبيت عراه، وقيل الشرك بالله أو ما تبالغ قبحه من الذنوب، وليس المراد بالفاحشة الزنا كما فهم البعض.